إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله على وحدانيته جل وعلا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسله تترى وأنزل كتبه تتلى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكسانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. أضحت له الوجوه ذليلة عانية، وحذرت النفوس مجدة ومتوانية. ذم الدنيا إذ هي حقيرة فانية، وشوق لجنة قطوفها دانية، وخوف صرع الهوى أن يسقوا من عين آنية. أحمده تعالى وأشكره، ومن مساوئ الذنوب نستغفره، ونستعينه على نيل الرضا، ونستمد لطفه فيما قضى. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء صدق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: يصف مشهدا مهيبا من مشاهد الآخرة، ومما يكون في يوم القيامة من أهوال وشدائد. يصف لنا ربنا سبحانه، قال عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه، أي يوم القيامة، كناية عن الندم والحسرة والأسى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. آيات عظيمة، وإن لكل مقام مقال، وإن لكل حدث حديث، إلا أن المقام والأحداث تواكب هذه الآيات البينات، فإن ما نراه بأم أعيننا وما نسمعه بآذاننا وما تطالعنا به الأخبار والصحف ووسائل التواصل وغيرها مما يدور في أرض الله سبحانه من فساد عقدي وانتشار للمحدثات من الأمور وصولة وجولة لأهل البدع والضلال، يلزمنا جميعا أحبة الكرام متحدثون ومستمعون أن نقف مع هذه الآيات البينات حتى نرى وننظر في كتاب ربنا سبحانه، حتى نتأمل الخواتيم والنهايات وما يدور في الآخرة من أهوال وشدائد، ويوم يعض الظالم على يديه. ومن هو الظالم؟ ولعلماء التفسير أقوال. قال بعض علماء التفسير كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في زاد المسير، قال: الظالم أراد الله تعالى به عقبة ابن أبي معيط، وقيل أن الظالم أراد الله تعالى به أمية بن خلف، وقيل أن الظالم كل من سلك هذا المسلك. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أمية بن خلف إلى طعام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، أجاب الدعوة، ولما وضع الطعام أمامه أبى أن يأكل، أبى أن يأكل، قال له: لا أطعم طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ولا أراد شرابا، ولا أراد دنيا، وإنما أراد من العباد أن يوحدوا ربهم سبحانه. نعم والله، هو رحمة للعالمين، وهو حجة على العباد أجمعين. قال له: لا آكل الطعام حتى تؤمن بالله وتسلم، فتشهد الشهادة وقال له: آمنت وأسلمت. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه إخوانه من أهل الضلال، فقالوا له: ما الذي دهاك؟ قال: أما وإني لم أسلم، ولكنني فعلت ذلك حتى يأكل محمدا. فنزلت به هذه الآية: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقيل أن فلان هو أبي بن خلف، وقيل أنه ابن أبي معيط، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله تعالى. وإنما أتى الله تعالى بالظالم من غير أن يسميه، حتى يدخل كل من ظلم، حتى يدخل في آية في هذه الآية جميع الظالمين. وما أكثر الظالمين يا عباد الله في مجتمعاتنا، ولقد تعدى الظلم من أن يظلم الإنسان بين الإنسان حتى تجاوز حدودا عالية، فظلم الله رب العالمين سبحانه. إن الشرك لظلم عظيم، فأخذوا حقوق الله عز وجل، وأخذوا صفات المولى سبحانه، وأعطوها للبشر والمخلوقين، وأي ظلم أعظم من ذلك؟ ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأتى الله تعالى بفلان نكرة حتى تفيد جميع العموم، حتى يدخل فيها جميع الذين أضلوا عباد الله، الذين تسببوا في ضلال البشرية وانحراف الإنسانية، الذين سيجدون الجزاء الأوفى من الله يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه. قال ابن عباس وقال عطاء وغيرهم، قال يعضهما بالتنوب، يعضهما بالتنوب، يعض يده اليمنى حتى تتمزق وتتفطر، ثم يعض اليسرى، ثم ينبتهما الله تعالى له مرة أخرى فيعض الأولى ثم يعض الثانية حتى تتمزق، ثم ينبتهما الله تعالى مرة أخرى، وهكذا يكون العذاب أجارني الله وإياكم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أحبتي الكرام، ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن الحسرة والندم، وقيل أنه يعضهما حقيقة، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يتمنى أن لو كان في سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لو ذكرت الله تعالى كما ذكره رسول الله، يا ليتني لو دعوت الله كما دعا رسول الله، يا ليتني لو حافظت على الأذكار والأوراد التي جاء بها رسول الله، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الشلليات المنحرفة والأقوال الباطلة والمناهج المدمرة، يا ليتني ابتعدت عنها، يا ليتني لم أكن صديقا لفلان، يا ليتني لم أسمع كلامه ولم أزر مكانه ولم أفعل بما جاء به من ضلال. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما هو سبب الندم يا عباد الله؟ قال الله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن جاء الذكر، وبعد أن جاء القرآن، وبعد أن جاء الدليل، وبعد أن جاءت الهداية، وبعد أن توفرت سبل الرشاد، لقد أضلاني عنها وحرفني وأزاغني منها، فتسبب في ضلالي وتسبب في غوايتي وجاء بي إلى هذا المكان. ولو أني لم أتبعه، ولو أنني لم أستمع إليه، ولو أنني لم أذهب معه، لما جاءني هذا البلاء العظيم. فيكون الندم زيادة على ندم، وما أدراك ما الندم؟ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. والله عز وجل حكى لنا عن ذلك في القرآن كثيرا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ولقد جاء الله تعالى بالذكر، ولقد جاء الله تعالى بالقرآن، ولقد جاء الله تعالى بالرسول. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصل الله تعالى القول للعباد، ووصل الله تعالى الذكر والهداية للعباد، ولكن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم تسببوا في هذا الانحراف، لذلك يندمون يوم القيامة أشد الندم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذلا ثم تأتي العلة العظيمة والسبب الأكبر. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا القرآن تلاوة وتعبدا واستشفاء ودواء وتأملا وعملا، هجروا كتاب الله، اتخذوا القرآن مهجورا. ثم يبين الله تعالى لنا السنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى، ختم هذه الآيات بقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما من دعوة تقوم، دعوة إلى الله تعالى صادقة، إلا جعل الله تعالى لها أعداء، إلا جعل الله تعالى أمامها عقبة، ليعلم الله تعالى الصادقين من الكاذبين، ليعلم الله من صدق ومن صبر ومن تزعزع واتبع الهوى، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم، وليعلم الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وإن أئمة الضلال أحبة الكرام لا يألون جهدا في نشر الباطل وفي انتقاص الحق وفي الزود عن ما يدعون إليه، ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإنها معركة بين الحق والباطل، إلا أن هذه المعركة محسومة النتائج. فشتان يا عباد الله، شتان يا عباد الله، من قال للناس اعبدوا الله وبين من قال للناس اعبدوا غير الله. قل: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أي عقل هذا، وأي فكر هذا، وأي مستوى من الوعي هذا؟ أيليق بنا يا عباد الله أن نترك الله الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال وقسم الأرزاق ودبر الآجال وسير شؤون الكون والعالمين، أنترك ربنا سبحانه ونلجأ إلى غيره من الضعفاء والعجزة الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لا يكون ذلك أبدا. ويا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شتان من دعا إلى وحدانية الله، ومن دعا العباد إلى عبادة العباد. شتان من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين من يأتي بالصحيح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك يا أحبتي الكرام، وقد دخل بلادنا الحبيبة الكريمة رجل من أئمة الضلال، نعم والله من أئمة الضلال الذين يدعون إلى الضلال، الذين يدعون إلى الغواية، الذين يدعون إلى الشرك علانية. ويصيح المجتمع، بالأمس الدولار ارتفع والعملة نزلت، كيف لا يرتفع الدولار وتنزل العملة؟ ولقد دخل البلاد من يدعو غير الله جهارا. مدد يا حسين مدد، بدون خجلة بدون خجلة، زال ينادي غير الله بدون خجلة، زال في نص المحاضرة يرفع يدين يقول مدد يا حسين. من الذي خلق حسين؟ ومن الذي رزق حسين؟ ومن الذي أوجد حسين؟ ومن الذي أماته؟ ومن الذي أكبره؟ ومن الذي ينشره يوم القيامة ويسأله من؟ إنه الله. أنترك الله سبحانه وندعو غير الله؟ أتى بلادنا من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والتي لا أصل لها. الحديث في البخاري وليس في صحيح البخاري، الحديث عند مسلم وليس عند مسلم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أتحتاج بلادنا إلى زيادة ضلال؟ وقبل أيام نطالع أحد هؤلاء يزعم أن والده أو شيخه هو مثل رسول الله، وهل مثل رسول الله أحد يا عباد الله؟ ما هذا الظلم؟ وما هذا العدوان؟ وما هذا التعدي؟ وما هذا التحدي؟ أين المسؤولون يا عباد الله؟ أين أولاة الأمر من هذا الشرك الذي يعلن جهارا نهارا؟ وجزى الله خير الجزاء من أوقف ذلكم المضل من بعض نشاطاته، فإن هنالك نشاطات حذرت للأمانة وللإنصاف، ولكن الشر الذي قد انتشر كثير. أين نحن يا عباد الله من دين الله؟ ونحن في شهر رجب، شهر تعظمه الشيعة الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظمه أهل الجاهلية قبل الإسلام، ويعظمه أهل البدع. كل العبادات يفعلونها في شهر رجب، ولا علاقة لهم إطلاقا بما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الضلال سيندم العبد عليه يوم القيامة. وأما هؤلاء المضلين فقد قال الله تعالى عنهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل وزر من دعاهم لا ينقص من آثامهم وأوزارهم شيئا. قمة الضلال، قمة الضلال الشرك بالله سبحانه. قال الله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله تعالى يدعو من دون الله. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله، يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فإن الضلال إذا انتشر يا عباد الله لا بد أن يقاوم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، فإن أهل الضلال والبدع مصيرهم إلى زوال، ومصيرهم إلى اضمحلال، لأنه شتانة بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى غير الله. شتان يا عباد الله من يعقد مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقول للناس اتبعوا رسول الله، اهتدوا بهدي أصحاب رسول الله، وبين من يأتي بأسماء نكرة وبزعامات مزيفة وبألقاب مزورة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. والحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. قل كل يعمل على شاكلته. نعم والله آية عظيمة، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. شتانا بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى غير الله من الأموات والأحياء الضعفاء، وشتان بين من يأمر العباد إلى اتباع رسول الله واتباع أصحابه الكرماء الشرفاء الفضلاء النبلاء، وبين من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مصيبة حلت بديارنا، وما من مصيبة نزلت في مجتمعاتنا إلا وتعدي حدود الله تعالى سبب أساسي. فبينما ينتقص من قدر الصحابة، وبينما يشرك بالله، وبينما يدلس في دين الله، إذا بالله تعالى يري العباد آيته فيضيق الله تعالى علينا في الأرزاق والمعايش. نعم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء هم الذين شهد لهم القرآن، الأولياء هم الذين ساروا على طريق الصحابة، ليس الأوليات المزيفة، ليس الذين أجرموا، وليس الذين أشركوا وليس الذين دعوا العبادة إلى عبادتهم هم وترك عبادة الله. ليس الأولياء هم الذين جعلوا أنفسهم وسائط بينهم وبين الله، بين العباد وبين الله، ليس هم أولئك، هؤلاء هم الذين ضلوا وأضلوا. وإنما أهل الولاية الأنبياء والرسل، أهل الولاية الذين ساروا على نهج الصحابة، الذين ساروا على نهج الأنبياء والرسل، الذين اتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عادى هؤلاء فإنما هو في حرب مع الله، إلا أنها حرب محسومة النتائج. قال الله عز وجل في ذلك قرآن كثير: ولكن يا عباد الله تأتي المسرات والبشريات، قالوا قليل ذهبا إلى دواوين الدولة الرسمية وأسمى نفسه عمر. شكرا يا عمر، جزاك الله خيرا يا عمر، أكرمك الله يا عمر. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بك وبعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد تسمى على رجل، هو رجل نحسبه رجل، وتسمى على رجل، والرجال قليل. نعم والله يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كان هنالك من يطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهنالك من يدافع عنهم، وهنالك من يحبهم، وهنالك من يذبح لنفسه عقيقة ويعمل سماية جديدة ويدعو العباد لها ويعلنها رسمية أمام دواوين الدولة. رجال والله يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولينصرن الله من ينصره، من آوى محدثا عليه لعنة الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يهيئون لأهل البدع ملعونون بلعنة الله على لسان رسول الله. والذين يحبون الصحابة ينصرهم الله، ولينصرن الله من ينصره. وهكذا أحبة الكرام يسير الإنسان في هذه الحياة، الحياة الصغيرة، الحياة القليلة الممتلئة بالأحزان والأقدار والفتن، يسير المسلم في هذا الصراع، يزاحم أمواج الضلال المتلاطمة حتى يعبر بهذه السفينة إلى شاطئ الأمان وإلى بر الطمأنينة. وهنالك سيعلم من ضحك ومن بكى، وسيعلم من ضحك وسيعلم من بكى، وستتجلى الحقائق. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تك تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى الحق فيما اختلف فيه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا، وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقض الدين عن المدينين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وإني أرى في هذا المسجد أماكن فارغة، هنالك مكانين فارغين لرجلين من الفضلاء الذين يحبون هذا المسجد ويحرصون على الصلاة فيه، سعادة الفريق عثمان بلية وعبد الله جاد، وهما بحاجة إلى الدعاء. اللهم اشفيهما بشفائك، وداويهما بدوائك، وأغنهما اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما أبدا كدا، وفقهما اللهم لما تحب وترضى. اللهم اعط كل واحد منا سؤله فيما يرضيك، وأمنا في تقلبات الأحوال. وصل اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.